إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن تكبير الله سبحانه وتعالى تعظيمه وتقديره وتوقيره وهذا ما ورد في لغة العرب فإن لفظ الكبير أو الكبر أو التكبير يعني في لغة العرب قولهم الله أكبر أي عظمه وهو من الكثرة والقدرة وأما في الاصطلاح في اصطلاح الشرع لفظ الكبير الله أكبر يأتي بيان ذلك بعون الله تعالى فالتكبير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول العبد الله أكبر أي عظمه ووقره وقدره وهذا له فضائل كثيرة يأتي بيانها بعون الله تعالى ولذلك ذم الله المشركين لما كانوا لا يقدرون الله تعالى حق تقديره وحق عظمته ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما قدروا الله حق قدره أي أن المشركين لا يعظمون الله تعالى ولا يقدرونه ولا يكبرونه حق تكبيره والله سبحانه وتعالى الكبير المتعال فمن أسماء الله تعالى الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبير فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكبير المتعال وكذلك من أسماء الله تعالى المتكبر الذي يعني كما يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى الذي هو العظيم ذو الكبرياء وقيل المتعالي عن صفات الخلق وقيل هو المتكبر على عتاة خلقه فالمتكبر من أسماء الله تعالى الثابتة في كتابه يعني العظيم ذو الكبرياء وهو سبحانه وتعالى الكبير الذي لا يقدر عليه شيء ولا يكبر شيء أعظم منه ولذلك معنى الله أكبر في لغة العرب لها معنيان المعنى الأول أنه الكبير أي لا كبير فوقه والمعنى الثاني الله أكبر من كل شيء هو أكبر من همك ومن غمك ومن زوجك ومن سيارتك ومن تجارتك ومن غيرها من أعراض الدنيا. فإذا تفكر العبد في هذا اللفظ العظيم وهو ينطق به في مواضعه التي يأتي بيان بعضها وهو يقول الله أكبر، هو أكبر من كل شيء، فكأنك تلقي الدنيا وراء ظهرك وتفكر في معنى قولك الله أكبر. فهو أكبر من كل شيء، أكبر من أي شيء غمك أو أهمك، وأكبر مما يعتري ذهنك من أعراض الدنيا. فإذا فكر العبد المسلم وهو ينطق بهذا الاسم العظيم الله أكبر، فإنه يقشعر جلده وتطمئن نفسه، لأنه يكبر الكبير سبحانه وتعالى فينطق بهذا الاسم العظيم. واعلم يا عبد الله بأن التكبير في كتاب الله تعالى ورد على معنيين ذكرهما النيسابوري رحمه الله تعالى. فالمعنى الأول تكبير الله تعالى في صفاته، فكل صفات الله تعالى تحوي من الجلال والكمال والعظمة والقدرة ما بين الله تعالى في كتابه. فالله تعالى سميع ذو سمع، بصير ذو بصر، يستوي على العرش، ينزل، يتكلم، يغضب، يفرح، كل ذلك من صفاته. وإذا أردت أن تكبر ربك فأنت تثبت تلك الصفات على معناها في كتاب الله. فنوقن نحن المسلمين بأن الله له سمع وبصر وله علم ويستوي على العرش وينزل في كل ليلة ويتكلم ويغضب ويفرح إلى غير ذلك من الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعنى الآخر تكبيره في أحكامه، بأن توقن وتعتقد بأن أحكام الله تعالى جارية على سنن الصواب وقانون العدل. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، بل إن من صفاته أنه يعدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإذا كان ذلك كذلك فهو سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم أحدا شيئا. فإذا أيقنت بذلك وأن الله تعالى كل أحكامه جارية على العدل والصواب، لم تتخلف عن حكم من حكم الله تعالى أن تقبله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن المتنازعين المختلفين إذا ردوا ذلك إلى كتاب الله فإنهم يهدون إلى الحق والصواب. فقال تعالى وإذا اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. فإذا رد المتنازعين الذي تنوزع فيه من الأحكام إلى حكم الله تعالى وإلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يهدون بعون الله تعالى إلى الحق والصواب، لأن أحكام الله تعالى كلها عدل لا جور فيها ولا ظلم. هذا معنى تكبيرك لله تعالى، بأن توقن بأن صفاته كلها صفات عدل وحسن، وأن توقن بأن أحكامه كلها عدل لا ظلم فيها. واعلم يا عبد الله بأن التكبير في كتاب الله تعالى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكبر ربه في موضعين من كتاب الله تعالى. فقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ومعنى ذلك أن الله تعالى يأمر نبيه أن يكبر ربه ويعظمه ويقدره حق قدره، أنه لم يتخذ شريكا ولا ولدا، فلا تصرف العبادة إلا لله تعالى، لا تصرف إلى ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله. إنما العبادة من الصلاة والزكاة والحج والصيام والسجود والركوع والدعاء والتوكل والخشية والرهبة والخوف وغير ذلك من الأعمال الظاهرة والباطنة، لا تصرف إلا لله تعالى، فلا تصرف إلى ضريح أو صنم أو غير ذلك مما قد يعتري بعض الناس الذين لا يعلمون. فإن الله تعالى ذكر عن قوم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه 13 سؤالا، فكل سؤال يقول الله تعالى قل أو فقل، فيقول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى قل، إلا سؤالا واحدا لم يذكر ربنا تعالى واسطة بيننا وبينه حتى بكلمة من حرفين هي قل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يجعل ربنا تعالى واسطة بيننا وبينه بكلمة من حرفين هي قل، فكيف يجعل ضريح أو صنم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، مما يذهب بعض الناس إلى المساجد المشهورة التي لا يحل لمسلم أن يدعو غير الله فيها كالبدوي وغيره، فيدعون غير الله تعالى، يأتون بالشرك الصراح الذي لا يفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله أمر نبيه أن يكبره وأن يعظمه، وكبره تكبيرا، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم دين الله كامل، وما أرسل المرسلون وما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وحقت الحاقة ووقعت الواقعة وانقسم الناس فريقين إلا لكي يعبد الله وحده في الأرض، فكيف يعبد غيره ويدعى غيره؟ أن تصرف عبادة كالدعاء أو النذر أو الذبح أو الاستغاثة أو التوكل أو الخشوع والسجود والركوع وغيرها من العبادات الظاهرة والباطنة، كيف تصرف لغير الله تعالى وهي لا تحل أن تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واعلم كذلك بأن الله تعالى أمر العباد أجمع أن يكبروه في موضعين من كتابه، فقال الله سبحانه وتعالى عند اكتمال شهر الصيام شهر رمضان وحلول ليلة الفطر، فقال الله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وقال الله تعالى آمرا عبادهم كذلك عند ذبح البدن التي هي من شعائر الله تعالى في موسم الحج، فقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فإذا كان هذا أمر الله تعالى للخلق أجمع عامة وللنبي خاصة صلى الله عليه وسلم أن يكبروا جميعا ربهم بأن يعظموه ويقدروه ولا يصرفوا عبادة من العبادات إلا له سبحانه وتعالى، فليضرع العبد المسلم إلى ربه بأن يكثر من هذا الذكر وهذا النداء وهذا الاسم في كتاب الله تعالى، وأن يتلفظ به كثيرا، وأن يعرف معناه بأنه يقدر ربه، إذ لا أكبر من الله تعالى، وإنما هو الكبير وحده سبحانه وتعالى. فإذا كبرت ربك وعظمته واستشعرت ذلك في قلبك، اطمأنت نفسك وخشع فؤادك، وعلمت ما معنى قول العبد الله أكبر. واعلم يا عبد الله بأن قول العبد الله أكبر بنصه هكذا ورد في 3 مواطن في كتاب الله تعالى. فعند وعد الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بأنه يدخلهم جنات عدن، فقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وورد كذلك لفظ الله أكبر عند الأمر بالذكر، وأنه أعظم في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة، فقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. فإذا استمسكت بذكر الله تعالى ولم يزل لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، بالذكر عامة وبتكبير الله خاصة، فإن العبد يقلع عن المعاصي والذنوب. وتذكر يا عبد الله قول الله تعالى: وأنت تقدم على معصية تشغيل أغاني، شرب سجائر، كذب، غيبة، نميمة، إلى غير ذلك من الموبقات التي توقع العبد في الإثم والمعصية، وقل لها سؤالا برفق: أذلك خير أم جنة الخلد؟ فتلك المعصية وهذا الذنب أعظم عندك أم جنة الخلد التي أعدها الله تعالى للمتقين؟ وكذلك ورد هذا الإثم العظيم الله أكبر في موضع ثالث، وهو توعد الله سبحانه وتعالى وذكر الله تعالى أنه يبغض الكفار ويمقتهم والمشركين. فإن الله تعالى يحب أولياءه من المؤمنين المصلين ويكره أعداءه من الكفار والمشركين، فقال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فإذا علم العبد ذلك وعلم بأن الله تعالى أمر عباده أجمع أن يكبروه ويعظموه، ولتكبروا الله على ما هداكم، وأمر نبيه أن يكبره وأن يعظمه، وكبره تكبيرا، فليجعل العبد هذا الذكر على لسانه ولا يزل لسانه رطبا من ذكر الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن تكبير الله سبحانه وتعالى له مواطن كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلنا عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن أول ذلك تكبير الله سبحانه وتعالى عند الأذان والإقامة، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة،

فليجعل العبد لسانه رطبا من هذا الذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وأنت تحفظ حديثا الملائكة الذين يطوفون حول حلق الذكر، فإن الله تعالى يسأل هؤلاء الملائكة ما يقول عبادي، فيقول تقول الملائكة يكبرونك ويسبحونك ويمجدونك إلى غير ذلك. وفي نهاية الحديث يقول الله: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عصاه وضرب بشجرة ورقها يابس فتساقط الشجر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا بمثال حي بأن هذه الأذكار تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. وكذلك من فضائل هذا اللفظ العظيم أنه غراس يغرسه العبد في الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي جبريل في المعراج فقال إبراهيم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في المعراج فقال إبراهيم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك من فضائله أن الله تعالى اصطفى هذه الكلمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك من فضائلها أنها جنة ووقاية وحماية من النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: خذوا جنتكم. فقالوا: أمن عدو قد حضر؟ قال: لا، بل من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة المنجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. وكذلك من فضائلها هذه الكلمات أنها ثقيلة في الميزان، كما أخبر النبي العدلان صلى الله عليه وسلم: بخن خمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح توفي للمرء المسلم فيحتسبه. فإذا علمت بأن هذا اللفظ من الأمور التي تثقل في الميزان فابحث عن أعمال تثقل في ميزانك حتى إذا أتيت يوم القيامة وجدت ميزانك ثقيلا بالأعمال الصالحة. فهناك عشر من الأعمال تثقل في الميزان قد ورد ذكرها في تفسير سورة القارعة. وكذلك من فوائد وفضائل هذا اللفظ العظيم أنه صدقة من العبد على نفسه، فإن الفقراء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذهب أهل الدثور بالأجور، قال: وما ذاك؟ فإن الإسلام دين العدل لا رفعة فيه على غني أو فقير أو وزير أو حقير أو غفير أو كبير، وإنما دين الإسلام دين العدل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ لماذا تقولون ذلك؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولكنهم يأخذون أجرا ويتفضلون علينا لكونهم معهم مال فيحجون ويزكون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لا يسبقكم أحد إلا إذا فعل ذلك؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الصدقات التي إذا لم يستطع العبد أن ينفق من ماله فإنه ينفق بلسانه بذكر الله سبحانه وتعالى: تضرع إلى ربك واجعل لسانك رطبا من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلى غير ذلك من الأذكار. تأتي هذه الأذكار كلها في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك. صلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.